خلاصة مفاهيم أهل السنة. انفعال القلب حال الذكر. ذكر الله ليس لفظا باللسان فحسب، إنما هو انفعال القلب معه أو حتى بدونه، انفعالا يثمر الشعور بوجود الله الذي يوجب طاعته في حده الأدنى ويرتقي أكثر فأكثر ليوجب إجلال الله تعالى مع كمال حبه عز وجل وكمال الذل والخضوع له سبحانه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.